أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث اليوم: أوحى الله إلى موسى يا موسى ارضى بكسرة خبز من شعير تسد بها جوعتك وخرقة تواري بها عورتك واصبر على المصيبات وإذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. عقوبة عجلت في الدنيا، وإذا رأيت الدنيا مدبرة والفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. أوحى الله إلى موسى يا موسى ارضى بكسرة خبز من شعير تسد بها جوعتك وخرقة تواري بها عورتك واصبر على المصيبات وإذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. عقوبة عجلت في الدنيا، وإذا رأيت الدنيا مدبرة والفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. أوحى الله إلى موسى يا موسى ارضى بكسرة خبز من شعير تسد بها جوعتك وخرقة تواري بها عورتك واصبر على المصيبات وإذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. عقوبة عجلت في الدنيا، وإذا رأيت الدنيا مدبرة والفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. حديث ألفاظ واضحة، ما فيش فيه ألفاظ صعبة، لكن بيبان لنا من الحديث أمور كتير قوي. أولا، عمر الدنيا قصير وزادها قليل وخطرها حقير. بيبان لنا ان الانبياء والمرسلين اغلبهم حرم من الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا زاهدا في الدنيا، وعرض عليه أن تحول له جبال مكة ذهبا فأبى وقال: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما شبع من خبز الشعير 3 أيام متوالية حتى مات وقبض. وكلكم يعلم حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان الهلال يمر والهلال يمر والهلال يمر ولا يوقد في بيت محمد النار. قالوا: فما كان طعامكم يا آل البيت؟ قالت: كان طعامنا هذين الأسودين، التمر والماء. كل ما زاد عن الكفاف أو الكفاية يعتبر من النعيم الذي سوف يسأل عنه العبد. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل حائطا من حيطان المدينة، طبعا عارفين حائط يعني بستان بغير سور، وكان معه أبو بكر وعمر، وقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاءهم بعذق صباطة فيها بلح، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه بماء بارد فشرب، ثم قال: إن هذا لمن النعيم الذي سوف تسألون عنه، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأخذ عمر بن الخطاب العذق وخبطه في الأرض حتى تناثر البسر، السباطة يعني العرق ده، مسك وخبطه في الأرض فبلح ناثر. قالوا: هذا يا رسول الله من النعيم الذي سوف نسأل عنه، فما هو الذي لا نسأل عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كسرة من الخبز تسد جوعتك، وخرقة تواري عورتك، وجحر يحميك من الحر والقر، وما زاد عن ذلك فهو من النعيم. وكان سلمان الفارسي، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومرت السنون وفتحت الفتوح وزادت العطايا، وأصبح عند سليمان الفارسي من المال ما لم يكن يخطر له ببال، وجاءه الموت فأخذ يبكي. فدخل عليه عواده، قالوا: يا سلمان، ماذا يبكيك وأنت من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت؟ فقال سلمان: والله لقد رأيت مصعب بن عمير حين مات وقتل ودفناه، فلم نجد ما نكفنه فيه سوى ثوبه، إذا غطينا به رأسه انكشف قدماه، وإذا غطينا به قدميه انكشف رأسه، وكان مصعب خيرا مني، وها هي الدنيا قد بسطت لنا، ونخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. وطبعا الدنيا مذمومة، وفي مثال بيتقال دايما: اللي متغطي بيها عريان. قد ذم الله تبارك وتعالى الدنيا في القرآن في مواضع كثير، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ أو نصيب. وقال في حديث قدسي: يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه. وقال في حديث قدسي: يا دنيا مري على أوليائي ولا تحلولي لهم فتفتنيهم. مري على أوليائي ولا تحلولي لهم فتفتنيهم. وينادي يوم القيامة: أدنوا مني أحبابي. فتقول الملائكة: يا ربي ومن هؤلاء؟ من أحبابك؟ فيقول: فقراء، الفقراء من عباد الصالحين. فيدنوهم، فيقول الله تبارك وتعالى لهم: إني لم أزوي عنكم الدنيا لهوان لكم علي، ولكني أردت أن أدخر لكم في الآخرة من كرامتي. سلوني ما شئتم، سلوني ما شئتم. ويأمر بهم فيدخلون الجنة قبل أغنياء المسلمين والصالحين بأربعين خريفا. وطبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام. وروى لنا أنه كان أخوان في الله، أحدهما غني والآخر فقير، ودخل الفقير الجنة وأخذ ينتظر صاحبه، وطال به الانتظار حتى دخل صاحبه الغني فاستقبله وقال له: شغلنا عليك، ما أخرك؟ فقال: يا أخي والله لقد وقفت موقفا سال مني فيه عرق، لو وردت إليه خمسمائة ناقة آكلة خمط. الخمط نبات مر، إذا أكلوا البعير أو الناقة يشعر بالعطش الشديد، يشرب وما يرتويش، يشرب وما يرتويش. فبيقول له: سال مني عرق، لو وردت عليه مئة ناقة آكلة خمط لصدرت عنه رواء. يعني لو شربوا من عرقي كانوا يعني العطش يروح. ايه الموقف ده؟ ايه الخمسمائة سنة دول؟ ما بيسأل معاك ايه؟ وسبت وراك ايه؟ وجالك ايه؟ وجبته منين؟ وصرفته فين؟ حدوتة معلش قدها. سلمان لما اغتنى كان متآخي مع أبي الدرداء. انتوا عارفين طبعا أبو الدرداء؟ عارفين اسمه ابو الدرداء دي كنية، اسمه عويمر بن عامر. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ عويمر بن عامر حكيم امتي، حكيم الحكيم. ابو الدرداء سلمان بعت له وقال له: يا ابا الدرداء، لقد فتحت لنا الارزاق وبسطت لنا الدنيا، هلم الينا واسرع حتى نقاسم كما نحن فيه. ابو الدرداء فقير وقاعد، وسلمان ربنا فتح عليه، وابو الدرداء مش عاوز يبقى عنده حاجه، وكل ما يجيله فلوس يرميها فرقها. فبعت ابو الدرداء لسلمان جواب قال له: اما بعد، فاعلم ان ما انت فيه من عرض، العرض العارض، قد كان لغيرك قبل ان يصير اليك، وهو صائر لغيرك من بعدك، وليس لك من إلا ما أخذت لنفسك. فآثرها على من تجمع له المال من ولدك، فإنما تجمع المال لواحد من اثنين، لولد صالح يعمل فيه بطاعة الله فيسعد بما شقيت به، أو لولد فاسق يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت له. فثق لهم بما عند الله وانجو بنفسك. شوف الكلام، عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان يخدم أمهات المؤمنين، وكان يحج بهم أو كان يحج بهن كل عام يخدمهن. عبد الرحمن بن عوف كان غني جدا جدا، من أغنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر غناه لما جاء هاجر من مكة إلى المدينة، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين واحد من الأنصار، وأخى بينه وبين الأنصاري ده، والأنصاري ده كان غني برضه لأنه كانت المؤاخاة بيراعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاق في المستوى الاجتماعي، يعني الفقير يؤخي بينه وبين فقير، فلما يقسموا واخدين على عيشة الفقر الاثنين، الغني يؤخي بينه وبين واحد غني عشان برضه ما ينزلش مستوى قوي يعني. فأخى بينه وبين سعد بن ربيع، فجابوا الأنصاري وقال له يا عبد الرحمن هذا مالي، لك الشطر ولي الشطر، ولي زوجتان انظر إليهما أيتهن كانت أوضع عندك أنزل لك عنها أطلقها لك وتتزوج. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجتيك، ولكن دلني على السوق. فدلوا على السوق، فرح وقف اشترى وباع وباع واشترى ورجع ومعه شوية لبن رايب وشوية سمنة، رجع بإيه؟ بأكله بتاع يومها. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم كده واستدعاه وقال له بارك الله لك، ودعا له بالبركة. فبيقول والله بعد أن دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في مالي رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. أي حركة منه تترجم لفلوس، أي حركة، لدرجة أنه بيقول لما أعمل لو شلت حجر من الأرض لازم ألاقي تحت منه ذهب. أي حاجة، مكاسب وأموال وتجارته بتكسب بشكل يعني لا يخطر على البال. وكان متصدق ومنفق، وكل ما يصرف كل يجيله أكتر، مش عاوز فلوس يصرف يجيله أكتر. فكان يبكي من المال ويروح لأم سلم ويقول لها يا أم سلم خشيت أن يحبسني مالي عن أصحابي، ما هو عارف الغني هيخش بعد الفقير بخمسمائة سنة. فيقول لها يا أم المؤمنين يا أمة خشيت أن يحبسني مالي عن أصحاب. فشوف تقول له إيه، يا بني أقرض الله يطلق لك قدميك. وبتجري وبتحصله. وفي يوم من الأيام سمعت سيدة عائشة جلبة شديدة في المدينة، فبتقول ما هذه الجلبة؟ قالوا يا أم المؤمنين عير لعبد الرحمن بن عوف جاءت من الشام، ألف بعير، ألف بعير. فقالت عجبا والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بعبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. وطار الخبر جه يجري، لما سمع الخبر عائشة بتقول جه يجري خبط على بابها قال لها يا أم المؤمنين ذكرتيني بحديث كدت أن أنسى، يا أم المؤمنين أشهدك أن العير بما حملت صدقة في سبيل الله. وساب الألف جمل وروح هي وأقتابها وأحلسها وأحملها لله، تجارته بالكامل، ومع ذلك برضه رغم أنه خرج من هذه القافلة طبعا، وألف بعير الجمل يشيل عربية نص نقل، عربات صغيرة السوزوكي دي والبتاع من الحاجات. فشوف بقى بضاعة شايلها 1000 جمل وفرقها الجمال باللي عليها كله وخد بعضه وروح ما عندوش حاجة. ومع ذلك كل ما يعمل كده كل ما ربنا يديله. فهل معنى الحديث انه الانسان لو جاله المال يعني يرفضه؟ لا، لكن من العباد من لو اغناه الله لفسد حال، ومن العباد من يصلح له الغنى ولو افقره الله لفسد حال. وكان في واحد من الصحابه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني لا اصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي، فادعو الله لي. فدعان، فكان غني جدا وكان سعيد جدا بهذا، لكن كان ايه؟ متصدق. فمش معنى الحديث ان الانسان يرفض المال او يرفض العمل، لا، اذا ربنا قسم له الفقر فعليه بالرضا والقناعه. وخير المسلمين من كان عيشه كفافا وقنع، من رزق الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما اعطاه الله. فالحديث معناه الرضا والقناعه في الوقت نفسه. الحديث معناه انك اذا كنت من الاغنياء وربنا عطالك فاعلم ان الفقراء افضل منك، افضل منك ومخيرين ومقدمين عنك، فاياك ان تحتقرهم واياك ان تزدري بهم، وعليك ان تعطيهم حقهم الذي هو في مالك. فان فعلت ذلك وانفقت واعطيت واديت الحق خرجت من الإيثار بتاع الغنى، وأصبحت رغم وجود المال معاك إلا إنك عديت، لأنه المال أنت ما جريتش وما خدمتش الدنيا، وإنما هي الدنيا خدمتك وربنا عطاك فرضه بنعمة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إذا أعطيت شيئا بغير مسألة فكل وتصدق، وخير الحلال ما لم يخطر لك ببال. يبقى دي خلاصة كده سريعة. وطبعا الحديث فيه كلمة مهمة قوي وهي واصبر على المصيبات. الصبر، ايه هو الصبر؟ الصبر احنا اتكلمنا عنه كتير ايام ما كنا بنشرح التصوف، واتكلمنا عنه زمان اول ما قعدنا في المسجد القديم نتكلم عن الاخلاقيات قبل ما نبني المسجد ده. لكن الصبر عند المصيبات، يعني انا هحكي قصة صغيرة عشان تشرح لكم الموقف. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فوجد عليه امرأة تبكي، فقال لها اتقي الله واصبري. يظهر ان بكائها كان نواح مش دموع بس، وإلا ما كانش ايه وجهها، لأن الدموع بس من غير نواح ومن غير كلام غلط ما فيهوش حاجة. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، بكى كتير، بكى لما ابن بنته كان في حجره بيموت فتحضرت الدموع من عينيه، فقيل له حتى أنت يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من عباده. وبكى لما مات ابن إبراهيم، يعني فضروري لما وجهها يبقى كانت بتنوح وحاجة زي كده. فقال لها اتقي الله واصبري. فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ما تعرفوش يعني أنت هتيجي بقى تقول لي أنت أصلك ما أنتش حاسس باللي أنا حسيت بيه، حرقة قلب بعد عنك. ربنا يقينا وإياكم الشر، موت الابن قبل الأب والأم فظيع لا يحتمل. ولذلك اللي بيموت له حد من العيال ويصبر يخش الجنة على طول، جزاء الجنة على طول. وده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، من مات له 3 من الأولاد لم يبلغوا الحنس لم يبلغوا الحلم دخل الجنة. قال واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان، ولم نسأله عن الواحد. المهم أنه لما قال لها اتق الله واصبري ما تعرفوش، قالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. سابه ومشي. فقيل لها إنه رسول الله، إنه رسول الله. اضطربت وفزعت، سابت القبر بقى ونسيت المصيبة اللي هي فيها وجريت على بيته. فلم تجد عنده، على نص الحديث في البخاري، فلم تجد عنده بوابين، ما لقيتش لا بواب ولا حاجب ولا بتاع. فقالت له: يا رسول الله لم اعرفك يا رسول الله، تعتذر بقى انها قالت له الكلمه دي ما تعرفوش. فلا ما لمهاش ولا عاتب ولا حاجه، قال لها كلمه واحده بس. طب قال لها ايه؟ انما الصبر عند الصدمه الاولى، انما الصبر عند الصدمه الاولى. ففي انسان بتحصل له مصيبه يضطرب وينزعج ويفزع ويتزلزل، وبعدين مع الايام خلاص هيعمل ايه؟ بيسكت بقى وبيسلم امره لله. ده ما اسموش صبر، ده ما اسموش بقى صبر. ليه؟ لان السلوان رحمه من الله. ولو ما كانش، شوف ربنا سبحانه وتعالى في حديث هنبقى لكم يوم من الايام ونخصص له يوم احسن، هنقول لكم منكم كلمتين بس. ربنا سبحانه وتعالى لو لم يكتب على جسد الانسان البلاء والفناء والعفن ما دفن حبيب حبيبه، مش كده؟ لو الواحد مات فضل جسمه نضيف كده وسليم كده زي النايم، بالذمه تدفن ابوك؟ بتدفنه ليه؟ تدفنه ليه؟ ما كانش حد دفن حد. انما لان الجثه بتتغير وبتتعفن تضطر تعمل ايه؟ تضطر تدفنها. شوف، فلولا ان ربنا كتب على الجثث وعلى الجسم العفن ما كانش حبيب دفن حبيبه ابدا. ولولا ربنا سبحانه وتعالى رزق الناس السلوان، النسيان يعني والسلوان، ما كانش حد بطل حزن ابدا. مش كده؟ الواحد طبيعي بيحزن في الاول وبعدين بتمر الايام وبتعدي. فاذا جت المصيبه وبعدين انت اعتدت عليها وخلاص بقى، بيبقى فين الصبر؟ انما الصبر عند الصدمه الاولى. ليه؟ لان اول ما بتحصل المصيبه هنا بقى بيحصل الاختبار. الانسان بقى بيتلقاها ازاي؟ بالرضا؟ بالصبر؟ بيقول انا لله وانا اليه راجعون، ولا بيولول وينزعج وبعدين يصبر مع الايام؟ وبالتالي واصبر على المصيبات، يبقى المقصود بها ايه؟ الصبر. وطبعا واحنا قرينا هنا الآية اللي وقفنا فيها شوية دي، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وبمناسبة الآية دي والتوقف اللي حدث أثناء التلاوة، احنا قلنا الحديث ده عشان فيه واصبر على المصيبات. عايز أقول حاجة، هل يستطيع الإنسان أن يصبر؟ لا أبدا أبدا أبدا، لا يمكن، لا يمكن لإنسان مهما بلغ من التقوى والصلاح أن ينشئ صبرا من قبل نفسه، يستحيل. وإلا ما كانش قال ربنا لسيد الخلق القدوة: واصبر وما صبرك إلا بالله. مش كده؟ واصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى هل كان يقوى على الصبر إلا بالله؟ فإذا كان سيد الخلق لا يمكن له على أن يصبر إلا بالله، فما بالك بغيره من الناس؟ طبعا الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى الصبر في حال المصيبة، لكن هل يمكن للإنسان أن يدعو يقول: اللهم اجعلني من الصابرين؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وسمعه يدعو ويقول: اللهم اجعلني من الصابرين، اللهم اجعلني من الصابرين. فقال له ايه؟ سألت البلاء فاسأل الرخاء. سألت البلاء فاسأل الرخاء. ما انت بتقول اللهم اجعلني من الصابرين، عشان يجعلك من الصابرين لازم يديلك عشان تصبر، مش كده؟ ما هتصبر على ايه؟ هتصبر على ايه طيب؟ فشوف التعبير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، سألت البلاء، طبعا ما هتصبر على ايه؟ يبقى يدي لك الصبر ويدي لك البلاء. قبل ما بيبلي بيدبر، بيدي البرد على قد اللحاف. فسألت البلاء فاسأل الرخاء. فالإنسان ما يقولش اللهم اجعلني من الصابرين، وإنما يقول: اللهم إذا كتبت لي بلاء فارزقني الصبر عليه. ممكن الواحد يقول كده. واصبر على المصيبات. وشوف بقى التعبير اللي بيتقال: إذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ لأن الدنيا لما بتيجي للإنسان وتبسط تغره ويعتقد إنه قاعد بقى ويطمئن لها، إن الذين رضوا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، شوف رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أرناها النهاردة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، مش قرناها النهاردة في سورة يونس؟ الدنيا لما بتيجي الإنسان بيرضاها بيطمئن لها، ما بيفكرش في الموت أبدا. بيفكر في الموت ليه؟ بيفكر في إيه؟ في الاستمتاع. فتلاقيه مبسوط قوي. وبعدين سمع ان في شقق في المعموره، بيروح يشتري شقه عشان يروح يصيف، وبعدين يصيف في المعموره يزهق، يقول لك دوشه وزيطه وعيال وناس بتيجي من مصر ومستوى المعموره انخفض، يوم يروح على سيدي كرير ياخد له شاليه، العجم ياخد له فيلا. كل ما بيعمل كده بالذمه ده هيبقى بيفكر في الموت بقى. انا برضو اروح ابني فيلا في العجم وانا حاطط في دماغي ان ممكن اموت بكره؟ لا، ده انا باخد فيلا في العجم عشان ايه؟ اروح اصيف فيها. اروح اصيف فيها امتى؟ الصيف اللي جاي واللي وراه واللي وراه واللي وراه يا ابني. مش كده برضه؟ وبالتالي الدنيا خطيره قوي لما بتقبل. فبيقول له: اذا رايت الدنيا مقبله فقل انا لله وانا اليه راجعون. يبقى انت وما تملك لله، وهيجي لك يوم تعمل ايه؟ ترجع. فاوعى تغفل عن الموت، فاستغل الدنيا اللي جات لك دي في مرضات الله وفي طاعة الله. أنفق، تصدق، أحسن، صل ذوي رحمك، صل أهل قرابتك من الفقراء، حاول تستغل فلوسك فيما يرضي الله، حج إن شاء الله كل سنة، اعتمر وحج، وسع على بيتك، وسع على أولادك، وسع على حواليك، بوابك، خدامك، عامل بتاعك، الساعي، موظف صغير، فقير، انفق. خلي الناس دايما تبقى مؤملة فيك، كل ما يشوفك يبقى حاسس انك هتدي له حاجة، يفرح بيك، تبقى انت بتستغل الدنيا. وما اجمل الدنيا والدين اذا اجتمع. ولذا ذهب الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور. ذهب اهل الدثور بالاجور. قال: وكيف ذلك؟ قال: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون وينفقون ويتصدقون. فقال: ألا أدلكم، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه بلغتم درجاتهم وما وصلوا إليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحوا 33، واحمدوا 33، وكبروا 33 دبر كل صلاة. إن فعلتم ذلك نلتم ما نالوا من الأجر. فرحوا طبعا الفقراء، وهات بقى تسبيح بعد الصلاة. طبعا الأغنياء إيه؟ مفيش حاجة بتستخبى، حسوا وعرفوا، بدأوا يعملوا إيه؟ يسبحوا ويحمدوا ويكبروا. فراحوا الفقراء تاني للرسول قالوا: يا رسول الله، لقد علم الأغنياء بما قلت لنا وأخذوا يعملون بمثل عملنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ماذا أفعل لكم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أوحى الله إلى موسى: يا موسى، ارض بكسرة خبز من شعير تسد بها جوعتك، وخرقة تواري بها عورتك، واصبر على المصيبات، وإذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. عقوبة عجلت في الدنيا، عقوبة عجلت في الدنيا، لأن الدنيا لما تجيلك عقوبة، دي مش ده مش نعمة، لا دي عقوبة. عقوبة ليه؟ لأنك قد تطغى، قد تخطئ، قد تتصرف تصرف خاطئ. ولو ما حصلش وما صرفتش غلط ولم يطغيك المال ولم تطغيك الدنيا، مش هتنفد من السؤال على كل الأحوال. يعني عشان كده بقول له: عقوبة عجلت في الدنيا، وإذا رأيت الدنيا مدبرة والفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصبر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد ويقينا لا يتزعزع وقرة عين تدوم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين.